أن الخوض في هذا في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير. نعم. فهذا يشبه ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. نعم. ويعلم مصنوعاته في كل لحظة، ويعلم محلهم في كل مكان، ويسمع كلامهم ويقوم أعمالهم. كيف يتصورون كلام هذا أنهم يلقون على رب عزة الجلال بين التصوير هذا؟ والله ابتلاء، ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كلهم رجعوا وقالوا نموت على دين العجائز. ولهذا قال بعض السلف أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه انتقل الإنسان غير مؤمن. فدع مثل هذه الأمور، ريح نفسك وقل شيء لم يسبقنا إليه من هو أحق منا بالبحث فيه يجب أن ندعه. نعم. إنما عليك كلمة يا شيخ بما نجده بين الإخوة الآن يا شيخ، بين إخوة أصحاب الدعوة الواحدة، من هذا الجدل العقيم يا شيخ الذي فرقهم وصنفهم إلى جماعات وإلى إيه. على كل حال نحن أهم شيء عندي فيما يتعلق بالتوحيد، إياكم أن تدخلوا في هذه المسائل التنطع. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحث دقيق وعميق لكن أهول، لكن تبحثون في شيء لا يمكن لكم إدراكه، لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار العقول كذلك. دعوا هذا، لأن في ظني أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا لا لا, لا ثالث لهما، إما إلى التمثيل وإما إلى التعطيل. ولا بد، إما إلى التمثيل وتصورون أن الله تعالى مثل أي جسد كان، وإما إلى التعطيل تقول إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله خلاص اتركوه، قل كل شيء ورد في الصفات فهو مجاز فتهلكوا. لكن إذا بقيتم قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال، قال وكلم الله موسى تكليما، نبحث وش الكلام هذا، حادث ولا مو حادث، هو الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا إلى ما جاء عن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلموا بهذا، لأنك لا تخرج عن مفسدة، إما جهم وإما مبتدع. وإن كان في هذا تفصيل، لما ابتلى المسلمون بهذا قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد الملفوظ به، فهو جهم. ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركاته وسكناته وصوته وجهره وسره مخلوق الله عز وجل. لكن مع ذلك ما لنا ولا البحث في هذا. أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقول أنا وما وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوقة وانتهينا. نعم نعم متعب. بارك الله فيك. في بعض الكتب مثلا لطالب العلم المبتدئ لو تعرض لبعض مباحث التدمرية تتعرض لمثل هذه المسائل. والله شيخ هذه أنا أقول لك شيخ رسام وغيره من العلماء إنما ألجأ إلى هذا إلجاء، لكن انظر إلى انظر إلى الصحابة، أليست الأحاديث التي فيها الخوض الآن والآيات اللي فيها الخوض أليست قد مرت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ أبدا. لكن ألجأوا، ماذا يصنعون إذا قال أئمة الناس بالحق والباطل الحكم كذا وكذا؟ لا بد أن نتكلم. إذا لم يوجد القاعدة الذي كان يوجد على شيخ الإسلام وقت شيخ الإسلام، ما حاول أن يكرر هذه المباحث في وقت الناس لا يقوم مثل هذه الشيخ. نعم نعم، أنا أرى هو هذا، أنا أرى أن الإنسان يقرأ القرآن والحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث ولا يريد الشيء، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لكن كما قلت قبل قليل، قلت إذا دعت الضرورة إلى ذلك وخاصمك أحد أو جادلك فأعطيه قنبلة تسكته، وهي سبق في الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم بالصواب، ليس كمثلي أخطئ وأصيب، وهم أحرص منا وأشد منا حبا لله ورسوله، ما كانوا يناقشون الرسول في هذه الأشياء، بل كانوا يأخذون على التسليم والتصديق وينتهي. الآن مثلا عذاب القبر، عذاب القبر ثبت عن الرسول أن الملكين يجلسان الرجل ويسألانه، يجي واحد يقول كيف يجلسان؟ أيسأل اللبن على رأسه؟ كيف يجلس؟ هل قال الصحابة هكذا للرسول؟ وهم يعرفون أن الرجل يوضع عليه اللبن إذا مات، ما قالوا هذا الرسول. فأنت لا تبحث في هذا، إذا كنت تريد السلامة وبقاء هيبة الله عز وجل في نفسك وبقاء إجلاله وتعظيمه فدع هذه الأشياء. نعم ثلاثة. نعم الموضوع هام، لكن الحمد لله الاقتصار على ما ذكرنا إن شاء الله تعالى إن الإنسان يسلم من الأشياء التي يخشى منها. نسمح لعبد الله الواجب بارك الله فيك، الواجب على من يقرر الكتب ويضع المنهج أن يتحاشى هذه الأمور، هذا هو الواجب. فإذا ابتلينا ووضع أمامنا فلا بد أن نقول تعالى طالب، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وش تفهم من هذا؟ الإنسان بمجرد ما إذا كان عربيا يعرف المعنى، سيرد على قلب الإنسان المبتدئ، سيرد على قلبه مسألة واحدة خطيرة وهي التمثيل، فنقول اعلم أن يد الله عز وجل ما هي مثل أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول له شيء محسوس الآن، أنت لك يد والجمل له يد، هل يدك مثله؟ هذا شيء محسوس يقتنع على طول، يقول لا، يقول إذا كان أنت لا يدك لا تمثل يد الجمل، نعم فالرب عز وجل أعظم وأعظم، ونبين له بطرق محسوس واضح. لكن الذي الحقيقي يؤلمني كثيرا هو هذا البحث الذي ابتلي به من صار يده سلام في العقيدة بهذا التنطع والتنقيب والأشياء الذي يجعل ينزع هيبة الرب عز وجل من قلبه. لكن حضرة الله يا شيخ هذا ينتقل من صف الطلاب إلى العوام مثلا بهم يفهمون هذا، فأنا قصدي مثلا الآن إلى قلت إن يد الله ملأة ومبسوطة ينفق كيف يشاء وفضله لا ينفد وعطاؤه لا منتهى له عند العام، وش يحصل فيه تعظيم ولا لا؟ يحصل تعظيم. لكن لو قلت وليس المراد باليد النعمة خلافا لمن قال ذلك واستدل بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد، نعم وما أشبه ذلك، وش هو العوام هذا؟ ما في شك. نعم العقائد التي تدرس اما المسافيه او الجوهره يا شيخ في كل البلاد الا رحمه الله. طيب وهل هذا حق؟ هذا والله مو حق، الكلام على ان الانسان بنفسه لا يدخل في هذه المهامه فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها في أو في قاعد بيتها عندها من تعظيم الله أشد ممن يبحثون هذا البحث، وهذا شيء مشاهد مجرد. نسمع العوام إذا جاء ذكر الله عز وجل تجده يتأثر يقشعر جلده، لكن إذا جاء اللي يقول كم أصابعه نعم وشلون ينزل، هو هي أسماء الدنيا ترتفع عند العرش، كل العرش ينزل لها، نسأل الله العافية. أو إذا جاء ثلث الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح، شلون هذا؟ أعوذ بالله، أترك هذا الكلام. هذا أؤمن بأنك الآن في ثلث الليل، الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نازلا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرك قلبك يا الله، لأن نزول الله للسماء الدنيا ليقرب من عباده جل وعلا وهم لا يخفون عليه، هو قريب من داعيه حتى في غير ثلث الليل، لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم ها؟ انتهى الوقت؟ ما أعلنت الساعة؟ أعلنت؟ ساعة مرتين؟ اين؟ لا مرة واحدة يا ضبط أكثر مرة أن نخليها اثنتين إلى خمس وثنتين كلهن؟ اين؟ لا واحدة بس باقي على الثانية دقيقتين ونصف. اي باقي باقي باقي دقيقتين ونصف حق أهل البحرين. إيه طيب إن شاء الله. جزاك الله خير، أنت مدافع وممانع كله. أهل البحرين عساكم سمعتم البحث. نعم نسأل الله إليك الشيخ. الحمد لله، نسأل الله أن ينفع به. نعم. فهل هذا مطلوب أو عقيم؟ لا لا هذا عقيم، هذا مطلوب، هذا مطلوب. الأشاعرة والرافضة لا بد أن نقحمهم حجرا، نلقمهم أحجارا لا تتفتت بالريق، عرفت؟ لا بد أن نجادلهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، لكن قصدنا في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف، ما له داعي. يعني بعض الطلبة الآن يشغلك بمثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم أسئلتكم. أنا كذلك يوجد أخوة يعني يستمر جدال بينهم عن علماء أو طلبة العلم أهل السنة والجماعة، فريق يؤيد فريق معارض. نعم هذا الشيخ رحمه الله انه يسبب كما تفضلتم بارك الله فيكم قسوة القلب واخذ موقف من الفريق الاخر، فهل هذا عقيم؟ اي نعم، اذا كان المقصود المماراة والمغالبة فهو عقيم لا شك. ولهذا تجد ان الواحد منهم يكون في قلبه على اخيه، والانسان الذي يريد الحق إذا بيّن له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يدي. سيأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة التحزبية وما يتصل بها. نعم الشيخ أبو عبد الله أبو زيد في كتابه حليه طالب العلم 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله عندي، كله بالرفع توكيد. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام،

فهذه سمة المسلم وعلامته أن يكون مسلما لله مستسلما له قائما بأمره تابعا لرسوله، هذا هو سمة المسلم. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس ليس إلا كتبا مجموعة يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا، فهذا لا ينتج. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا إلى الحق. ثلاثة أشياء: صدق الطلب، والثاني العمل، والثالث الدعوة، لا بد من هذا. أما مجرد أن تحشو العلوم ولكن لا ينتفع الناس بعملك فهذا نقص، نقص كبير. وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف. وما هي طريقة السلف في الدعوة إلى الله؟ هي التي أرشدهم الله إليها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لين في موضع اللين وشدة في موضع الشدة. ولا تكن خراج، أم انتهى الوقت، ولا تكن خراجا إلى آخره. درس القادم إن شاء الله تعالى. قرية شرح. نعم. بالنسبة لكتاب نقطة العروس، ماذا أحد عرف بها أم لا؟ ها؟ أحد عرف بها أم لا؟ نقطة العروس ما وجدناه. طيب، هذا الكتاب اسمه نقطة العروس في تاريخ الخلفاء لابن حزم. نعم. طيب صديق، لكن في هذا البحث ما اطلعت عليه، لكني وجدت المعلومة هذه موجود الكتاب. طيب شوف بحثه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في 65 انه لا طائفيه ولا حزبيه يعقد الولاء والبراء عليها. وتكلمنا على ان الامه الاسلاميه يجب ان تكون امه واحده، وان اختلفت اراؤها واختلف علمها فانه يجب ان لا تختلف القلوب. وبينا أن الحزبية يعني تفريق الأمة وتمزيقها. ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعضا، وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار منذ زمن بعيد. وقد أورد بعض الإخوة إشكالا وقال: هل هذا يعني أننا ندعو التحزب حتى ضد الكفار؟ والجواب لا، الكفار ليسوا من حزبنا، الكفار حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، على إن حزب الشيطان هم الخاسرون، والمؤمنون حزب الله. فلا بد من أن نتحزب أمام الكفار، وأن يكون لنا حزب قائم وهو إيش؟ حزب الإسلام. ولا بد من هذا، وإلا لاندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين مسلم وكافر ولا فضل للمسلم على كافر، وهذا خطير جدا. ولهذا يجب أن نشعر أننا في جانب والكفار في جانب آخر، وأن الكفار أعداؤنا مهما طال الزمن، وأنهم لا يريدون إلا كبت الإسلام وإذلال المسلمين. وهذا معلوم بتتبع التاريخ، منذ بزغ نجم الإسلام وأعداؤه يكيدون له المكايد العظيمة وإلى يومنا هذا. وما قصة الحروب التي تسمعون بها في البلاد الإسلامية النائية إلا أكبر شاهد على ذلك. ثم ذكر قال: لا تكن خراجا ولا والأنام واللاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة فالإسلام كله لك جادة ومنهج، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، يعني حال كونه جادة ومنهجا. يعني يقول إن بعض الناس يكون ولاجا خراجا، بينما تجده منضما إلى قوم أو فئة، اليوم تجده إيش خارجا منها ووالجا في جهة أخرى، وهذا مضيعة للوقت ودليل على أن الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها حياته. ومثل ذلك أيضا في طلب العلم، لا تكن ولاجا خراجا، تطالع مرة في كتب الفقه، مرة في كتب الحديث، مرة في كتب النحو دون سبب، فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في فن من الفنون مل ثم ذهب يطالع شيئا آخر فتتقطع أوقاته ولا يستفيد من عمره شيئا. نعم، يقول: والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، بل يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي. أما أن نكون أحزابا، هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين، وهذا تبليغي، وهذا سلفي، وهذا إيش؟ ها؟ إيش؟ جماعات مليون بيروني. لا، أظن هذا مذاهب جماعة. على كل حال لا يجوز هذا إطلاقا، الواجب أن كل هذه الأسماء تزول ونكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أعدائنا. قال: وأعيدكم بالله أن تصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. كذلك أيضا هذه طريق سيئة، أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأي، فإن ذلك آفة عظيمة. والواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمر عليه. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه بالحقيقة قاعدة لمنهاج المسلم ينبغي أن يسير عليها: من بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوما هنا ويوما هنا. يقول: فكن طالب علم على الجادة تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله تعالى على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. هذه أيضا وصية نافعة، أن الإنسان ينبغي له أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وبعيدة من روحه. قال: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يحدث السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي الغواشي فاعل. ثم نقل كلام ابن القيم كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وأنه يجب أن نكون أمة واحدة. نعم. أعيد كلام ابن القيم. لا بأس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجة طالب العلم ناقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عن كتابه مدارج السالكين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عند علامة أهل العبودية. العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب. هذا هو الصحيح. العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، مرة من المصلين، ومرة من الصائمين، ومرة من المجاهدين، ومرة من المتصدقين، حسب ما تقتضيه المصلحة. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حاله، لا تكاد تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما، ولا نائما إلا وجدته نائما، يتبع المصلحة. أحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الناس. فإياك أن تكون قاصرا على عبادة معينة بحيث لا تتزحزح عنها ولو كان غيرها أفضل منها. تجد مثل بعض العباد يلزم المساجد ونعم البيوت مساجد الله عز وجل، لكنه لا يحدث نفسه يوما من الأيام أن يطلب العلم. وكذلك أيضا تجد طالب العلم يأخذ بالعلم ويحرص عليه ويذاكر ويبحث، لكن لا تكاد تجده يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يتعبد بالتسبيح أو التهليل أو التكبير، فيحصل نفسه على شيء واحد. والإنسان العابد هو الذي تتنقل به العبادة حسب ما تقتضيه المصلحة، وحسب ما يكون أخشى على الله تعالى وأذل له وأعبد له. ولهذا سماها ابن القيم رحمه الله العبادة المقيدة والعبادة المطلقة. نعم. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه قال في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها وحسرتها. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل لما سئل عن التقاطها، غضب عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ابن القيم نقلها إلى هذا المعنى الجليل، يعني أن هؤلاء العباد الذين تفننوا بالعبادة وأخذوا من كل نوع منها بنصيب، لو سئل من أين يجري عليك الرزق، من أين يأتيك الرزق، يجيب بهذا ما لك ولها، دعني يرزقني الله عز وجل. لكنه رحمه الله أتى بلفظ الحديث، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل وترعى الشجر حتى تلقى ربها، والحديث حتى يجدها ربها. لكن هو يريد بهذا أن هذا العابد الذي تتنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل يقول هكذا حتى يلقى ربه عز وجل. نعم. نعم. نعم. وحين الدعس قالوا نرد كل جبان إلى أخوه. إذا قيل لهم مثلا انظر إلى هؤلاء الناس إذ ما تلاحظ عليهم، قال أن لا ألاحظ عليهم شيء، لكن كل جماعة ترجع إلى أصولهم، ترجع إلى كتبهم وإلى أئمتهم، فنجد مبتدعة. فنقول هؤلاء يسوون إلى كذا أولئك، كيف نرد عليهم؟ نعم نرد عليهم برد سهل بقول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولا تثنى وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنكون كما أراد. لا ما لا صح، إن تنازلتم بشيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فإذا عاندوا وأبوا إلا أن يقولوا وجدنا أبانا على أمة فحين إذن عرفنا أنهم مخطئون. خلنا نقول نحكم على هؤلاء بقدر ما تحكم على أولئك. ما نحكم على أحد حتى نيأس منه. فإذا يأس منه وعرف أن وعرفنا أنه عرف الحق مثل الشمس ولكنه عاند، حين إذن نعامله بما تطيع حاله. يا شيخ النبي أرسله قال إن الأرض يجلحهم لا يسمح، فنقول دعونا من أولئك. من أولئك؟ من تشير إليها؟ أولئك من؟ من هم أولئك؟ شيخ أصول التبليغ أصول الإخوان، نعم يقولون نرد، نقول لا لن نرد لهم شيء، نعم يقول نحكم على أخوان اللي هنا ما نرى عن البدع ولا نرى عن تشدد ولا شيء، نعم ما نرى الخير، فنقول دعونا لأولئك يعني نحكم على هؤلاء فقط. طيب هذا من أسباب التعريف ومن أسباب إزالة الحزبية. نعم عبد الوهاب يا شيخ، سلام يا شيخ، هذه من الكلام يا شيخ، يعني كلام أو الكلمات المجملة. الآن يا شيخ أي عمل جماعي جمعية أو مؤسسة أو هيئة يعني ترمى بالحزبية، مع العلم يا شيخ يعني خصومها من الذين يدعون عليها الحزبية ليس عندهم أدلة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك، فتجد معارك يا شيخ بارية في اليمن على جمعية الحكمة، في الكويت على جمعية إحياء التراث، وفي البحرين على جمعية التربية، وفي لبنان على جمعية الإرشاد، وهذه معارك بارية في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة. هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض، فخصوم هذه الجمعية شيخ يرمونها بماذا؟ بالحزبية، مع العلم أنهم ليس هناك بينة وليس هناك أدلة على ذلك. وعلى كل حال الحزبية بينة، تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقاً لما هم عليه 100%. حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه. لماذا؟ أما مسألة الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها، ولا تعد حزبية فكرية، فلا تدخل في موضوعنا هذا. لكن موضوعنا إنسان مثلا يتحزب تحزبا فكريا، بمعنى أنه لو دخل معه إنسان يريد أن يساعده وهو يساعده ظاهرا ثم شم منه رائحة عدم المطابقة لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه. هذه المشكلة، يعني ليته إذا دخل معه أحد ولكنه لم يكن معه 100% وقال أنتم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وأنا أتبعكم على ما أراه صوابا، ليته يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صوابا. لكن ينبذ نبذ الدراهيم تنقاد الصياريف. نعم لكن يا شيخ نحن نعلم من حالهم يقينا انهم يستخدمون مبدا الشيعه التقية اذا تقيه اذا استطاعوا ان يثبوا على اهل السنه وسع، والا على كل حال يعني هذه مساله خارجه عن الموضوع، يعني لا نجعل المثل بين اهل السنه والرافضه، هذا امر معروف، عداهم منذ نشأوا وعداهم لاهل السنه واضح، وهم اذا سنحت لهم الفرصه تعلوا على اهل السنه، واذا لم تسنحهم الفرصه ذلوا امامهم، لكن كما قلت تقيه. ولكن ليس هذا كلامي، ليس هذا موضع كلامي، موضوع كلامنا في اناس من اهل السنه بس كلهم ينتسبون للسنه ويقول نحن اخوه، ومع ذلك يضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وينفر بعضهم بعض، وهذا هو المشكله.

إذا اتهم شخصا بشيء جاء إليه وقال ما شاء الله وش ذاك عن فلان، قلت فيك كذا وكذا وكذا، وهو ما علم أحد، وهذا أيضا ليس عنده علم، لكن يريد أن يحقق التهمة، فاحذر هذا. فما دمت قد استكتمت صاحبك، فإذا جاء أحد يبغتك بمثل هذا الأسلوب فلا تخرج، قل أبدا ما صار هذا، ونبرأ إلى الله منه، وتقصد منه أي من هذا الكلام الذي أنت قلت، لأنه تجسس. قال العلماء: وإذا حدثك الإنسان بحديث والتفت فقد استأمنك، فهو أمانة وسر، فلا يجوز أن تفشيه حتى وإن لم يقل لا تخبر أحدا، لأن التفاته يعني أنه لا يريد أحدا إيش يسمعه، فإذا أفشيته فهذا من إفشاء السر. طيب، وإذا قال أبا أعلمك بيني وبينك، نعم هذا سر، نعم هذا ائتمان. وإذا قال هذه مسألة خاصة سر، تأخروا يا أخوان ولكن لا تأخرون بل يطعون عرقوبك، نعم هذا طيب ولا غير طيب؟ غير طيب، تأخر تأخر في مسافة لا تسمع فيها القول، وإلا وش الفائدة؟ لا فائدة من التأخر. طيب، الشيء الثاني يقول: نقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذه هي النميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ومر بقبرين يعذبان، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص الآخر يقول: قال فلان فيك كذا وكذا، لكن إذا كان المقصود بذلك النصيحة، كيف النصيحة؟ يعني أن هذا الرجل مغتر بالشخص ويفضي إليه أسراره ويستشيره في أموره، فجاء إنسان وقال: يا فلان أنا رأيتك تفضي سرك إلى فلان وتثق به، والرجل ليس بأمين، الرجل يفشي كل ما تقول، فهل يعتبر هذا نميمة؟ هذه نصيحة. وكثيرا ما يكون بعض الناس سليم القلب يثق بكل أحد، فإذا بأسراره وأحواله معلومة عند الناس، فيأتي إنسان يحب الخير يقول: يا فلان رأيتك تفضي إلى فلان بالسر، والرجل ليس بثقة، هذا لا يعد نميمة، بل هذا من باب النصيحة. وفرق بين من يريد النصيحة وبين من يريد الإفساد. الثالث: الصلف. الصلف هو اللسان. الصلف يعني التشدد في الشيء، يكون إنسان غير لين لا بمقاله ولا بحاله، بل هو صلف ولسن، يعني رفيع الصوت، أو يعني أن عنده بيانا يبدي به الباطل ويخفي به الحق، الثاني. وأما قوة الصوت وارتفاع الصوت فإنه ليس إلى الإنسان، هذه من خلقة الله عز وجل. ولما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا، كان جهوري الصوت، فلزم بيته يبكي

ثانيا يعني؟ لا، الترقيم اثنين ثلاثة هذا المقصود. إفشاء الصفة بالنصب لأن الخبر إنه أي اسم إنه اسمه نعم عندي بالضم. أصبر أصبر أصبر، وهي عندنا كذلك بالضم، هي عندنا بالضم. والظاهر أن المؤلف أراد هذا، أراد الابتداء، وعلى هذا يكون اسم إن محذوف محذوفا. التقدير أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أمورا يكون منها إفشاء السر، وتكون إفشاء السر خبر مبتدأ محذوف، يعني يتعين هذا. وإلا فكما ذكر الأخ حميد أن نجعل إفشاء السر بالنصب اسم إن مؤخر. نعم. فاعلم أن من فاعلم أن من أعظم خوارمها الممسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة المزاح ضمن. نعم. وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحسد. وقفنا على الدخول، يعني ومن خوارمها المفسدة نظام عرضها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الدخول في حديث بين اثنين. فإن بعض الناس إذا رأى اثنين يتحدثان دخل بينهم، وهذا كالمتسلق للجدار لم يأتي البوت من أبوابها، ويسمى في اللغة العامية عندنا إيش ملقوف. والحقيقة أنه ليس ملقوفا بل هو لاقف. نعم، لكن يجوز أن يستعمل اسم المفعول في محل اسم الفاعل. طيب، المهم الدخول في حديث بين اثنين، إذا رأى اثنين يتحدثان ذهب إليهما وفرق بينهما في الحديث. ولهذا كان من آداب حاضر صلاة الجمعة ألا يفرق بين اثنين كما جاءت به السنة. فالتفريق بين الاثنين في المكان أو في الحديث من خوارم المروءة. وكذلك أيضا لا ينبغي إذا رأيت اثنين يتحدثان لا ينبغي أن تقرب منهما، بل من الأدب والمروءة أن تبتعد، لأنه ربما يكون بينهما حديث سر، ويخجلان أن يقولا لك أبعد، فالحديث سر. أو إذا كان لا يستطيعان ذلك عدل عن حديث السر فقطعت حديثهما. قال والحقد، نسأل الله العافية، الحقد يعني الكراهية والبغضاء. فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه، مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتعرضه بسوء، لكن حقد عليه. وما قصة ابني آدم بغريب علينا؟ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه إيش؟ لا أقتل منك. كره وحقد عليه إلى حد أنه أودى بحياته. فقال له ذلك إنما يتقبل الله من المتقين، وليس يريد تزكية نفسه أو الثناء عليها، وإنما يريد أن يحث ذلك على التقوى حتى يقبل منه. كأنه قال له اتق الله فيقبل منك، ولكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فلا يجوز للإنسان أن يحقد على أخيه المسلم، ولا سيما إذا كان سبب الحقد ما من الله به عليه من النعمة سواء دينية أو دنيوية. الحسد من أخلاق اليهود، وبئس الخلق خلق الحسد. فما هو الحسد؟ الحسد قيل هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، يتمنى فقره إن كان الله أنعم عليه بمال، ونسيانه وجهله إن كان الله أنعم عليه بعلم، وفقد أولاده وعقر زوجته إذا كان الله من عليه بأولاده وما أشبه ذلك. فقيل هذا هو الحسد، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، يعني ما يتمنى زواله لكن يكره أن الله أنعم على هذا الإنسان بهذه النعمة. فأما لو تمنى أن يرزقه الله مثلها فليس هذا من الحسد، بل هذا من الغبطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد تكلمنا على مضاره في عدة جلسات، وأوصلناها إلى كم؟ نعم، إلى 10. من الذي أجاب؟ أرفعتك موسى. يلا يا موسى عطنا. كيف لا يحضرك إلا الله المستعان. احنا عرفنا هنا يا شيخ، اللهم اهدي. أولا من كبائر الذنوب، قبل كل شيء من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها، بل لا بد فيها من توبة. هذه واحدة. الثاني إيش؟ أين أنا في هذه العقوبة العظيمة؟ أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعيف، أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا نقبل جوابك لأنه ليس معك الكتاب. نعم يا جماعة، أنه من أخلاق اليهود كما قال الأخ محمد الشراف. وأي إنسان منا يرضى أن يتصف بصفة من صفات اليهود؟ طيب سليم، يعني أنه ينافي الأخوة الإيمانية، ينافي الأخوة الإيمانية، لأنك تتمنى أن تزول نعمة الله على هذا العبد، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم تمام، أن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه لو رضي بذلك لقال هذا قضاء الله هو خير. نعم إيش؟ إيش؟ نعم سبيل إيش؟ تعاسة. كيف ذلك؟ يعني معنى يقول إن الحاسد والعياذ بالله كلما رأى نعمة من الله على أحد ازداد غمًا واحتراقًا، فالغضب نعم، فالحسد نار، كلما رأى الحاسد نعمة من الله على أحد اغتم وضاق صدره والعياذ بالله. طيب هذه 5 6 عبد الله. اللهم استعان، كيف ذلك؟ أنه بريد الكفر، كيف ذلك؟ أنه هو الذي أخرج الإنسان يعني على طاعة. هذا فيه نظر، خلوه يجلس الأخير إن احتجنا إليه، ولا خليه يبقى. نعم سليم، شوف الأول مسألة الكيس، أول ما سنة حسد إبليس، لأن حسد آدم على على طاعة الله وحاول خروج يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا نعم خطوات الشيطان. نعم صحيح، هذه من أهم ما يكون، أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهد إيش؟ لا طيب في التاسعة ها؟ لا ثمية العداوة في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فاعتدى عليه. نعم آدم يوجب قسوة القلب، كيف ذلك؟ ما يظهر أن فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، لأنه يرى أن ذاك أفضل منه وتقدم عليه، فلا يرى لله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا لإنسان لم ير نعمة الله عليه شيئا، وإلا لما حسد لما حسد غيره. نعم ها؟ ما هي فرع مما قلنا محمد؟ جعل الحاسد يتقدم بإزالة هذه النعمة. إيش؟ يتقدم الحاسد بإزالة هذه النعمة مع المحسود يوقع كما هو شر. ما مر علينا؟ العدوان. نعم. البعد عن الله. كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان. هذه تسعة ها؟ كيف 12؟ يمكن تضربون اثنين ثلاثة. لا أظن تسعة. عجيب. طيب أنه يشغل القلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجيب القصب، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة كأنه مطوم على الوجه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعبادته، وهذا من قسوة القلب. نعم فيها مضيعة للوقت، وكان الحاسد يعمل يحصل ما حصل المسلم أفضل من مضى الوقت ما حصل أو لماذا حصل. يعني هذا قريب مما قلنا أنه يشغل عن ذكر الله عز وجل وقريب منه. نعم ايش ما هي واضحه. نعم من وقال فيه اخفاء نعمه الله على الغير وستر محاسنه، لان الحسد هكذا يفعلون، تجده اذا ذكر عليه عنده المحسود بخير قال لي والله صحيح هذا طيب وما شاء الله نفع الناس وفعل، ولكن وش تحت لكن؟ نعم ما ندري بلى. وهي ترى يفعلها بعض الناس، بعض الناس يعني شاهدناهم يثني على الإنسان وفي ما لا فيه وطيب وكذا، ولكن نعم ما وصلنا الغيبة، احنا الآن نتكلم عن الحسد، ولكن كذا وكذا. ليش؟ لأجل هذه المحاسن التي أقر بها وألزمه بها الناس يضفي عليها هذا الظل حتى يكون نكتة سوداء كالمعصية تكون في القلب.